لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. قال عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربه ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، يعني العلامات الكبار العظام التي تسبق الساعة. فهذه العلامات، هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 10 علامات من هذه العلامات، أو 10 آيات من هذه الآيات. فيذكر حذيفة رضي الله عنه ابن أسيد يقول: اطلع علينا، أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. مجلس الصحابة يجلسون فيه ويذكرون الله عز وجل، مسائل ويطرحون فيما بينهم بعض المسائل ويسألون ويعني يستفتي بعضهم بعضا ونحو ذلك. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. يعني ما هي المسائل التي أنتم يعني تتكلمون فيها من ذكر الله عز وجل؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني نتحدث عن الساعة وعن موعدها وعن وقتها ونحو ذلك. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب زيادة الفائدة لهم: إن كنتم تتذاكرون في الساعة أنا أفيدكم وأزيدكم علما بها، فأذكر عليكم شيئا مما يتعلق بالساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات 10. قال: الدخان والدجال إلى آخر 10 آيات. فأما الدخان، فهذا الدخان في الحقيقة الموجود المذكور في هذا الحديث ليس هو الدخان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان، وإنما الدخان المذكور في سورة الدخان على الأرجح هو الدخان الذي نال قريشا من القحط، حتى كانوا يعني يرون بينهم وبين السماء تهيئة الدخان. قريش لما ازداد كفرهم والعياذ بالله دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم ما أصابهم، وكان من بين ما أصابهم هذا الدخان من شدة القحط الذي تعرضوا له، وهو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كان هذا الدخان في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مذكور هنا في سورة الدخان. أما الدخان المذكور في الحديث هنا فهو الذي سيكون في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الكبرى سيكون هذا الدخان العظيم الذي سيظهر في الدنيا ويظهر في الأرض. فهذا الدخان غير الدخان الذي سبق الإشارة إليه، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى. قال والدجال، والدجال، وسيأتي في أبواب إن شاء الله قادمة الحديث عن الدجال بالتفصيل. قال والدابة، أي هناك دابة ستكون من علامات الساعة، وهذه الدابة المذكورة في قول الله تعالى، هذه الدابة هي المذكورة في قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة من علامات الساعة، وهي المذكورة هنا في الحديث وفي الآية. وهذه الدابة تخرج تكلم الناس، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، تضع علامة على المؤمن تدل على إيمانه، وتضع علامة على الكافر تدل على كفره والعياذ بالله. وهذه الدابة قال بعض المفسرين أنها دابة عظيمة ستخرج في آخر الزمان من صدع في جبل الصفا. وروي عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره من يعني السلف أن الدابة هذه هي الجساسة، هي الجساسة، الجساسة هذه هي الدابة العظيمة التي يعني تكون مع أو كان أو جاء ذكرها في حديث الدجال، جاء ذكرها في حديث الدجال، وهو الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عليه عند الحديث عن الدجال. فذكروا أنها الجساسة. على كل حال هي دابة تخرج في آخر الزمان تكلم الناس، وهذه آية عجيبة، هذه الدابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فعند ذلك تكلمهم الدابة تكليم التذكير، وتقول لهم اتقوا الله، كفرتم بالله، وكذا ونحو ذلك. فعند ذلك ينظر الناس إلى هذه الآية في عجب، لكن تكون هذه الآية من الآيات التي يغلق عندها باب التوبة، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية مع تكون مواكبة لطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، فهي إما التي تسبق طلوع الشمس أو أن طلوع الشمس يسبقها، لكن هما معا، يعني الواحدة على إثر الأخرى، الواحدة على إثر الأخرى مباشرة. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطلوع الشمس من مغربها، أي من علامات يعني الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وهذا يعني أن الشمس تتغير سنتها، فبدلا من أن تطلع من المشرق ستطلع من المغرب، فعند ذلك يغلق باب التوبة. وهذا اليوم هو اليوم الذي تظهر فيه الدابة، إما قبل طلوع الشمس أو هي بعد طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال ونزول عيسى ابن مريم، أي من هذه العلامات نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا سيأتي عليه الكلام تفصيلا إن شاء الله. قال ويأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج، وهذا أيضا سيأتي عليه الكلام أيضا تفصيلا أثناء الحديث عن الدجال وعن نزول المسيح عليه السلام. قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثلاثة خسوف يعني يحدث في الأرض خسوف، يعني أقرب بالزلازل الشديدة العنيفة جدا التي تتغير معها طبيعة المكان ويخسف بأهله، أو الأرض يحصل فيها نوع من الانقلاب ونحو ذلك، تغور بأهلها، تنقلب على أهلها نحو ذلك، تحدث خسوف عظيمة جدا. هذه الخسوف ثلاثة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال في شرح الترمذي قال ابن الملك قد وجد الخص في مواضع لكن يحتمل أن يكون المراد بالخصوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كأن يكون أعظم مكانا وقدرا. نعم وجد خصوف سبقت لكن هذه الخصوف الثلاثة ستكون مختلفة تماما عن ما سبقها من الخصوف على وجه الأرض. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني آخر هذه الآيات هذه النار التي تحشر الناس تطردهم إلى أرض محشرهم. وأرض المحشر هي الشام، أرض المحشر هي أرض الشام، فهذه النار تحشر الناس إلى أرض الشام من المشرق من المغرب من كل مكان. هذه النار تسوق الناس سوقا إلى أرض الشام، لكن الناس في يعني سوقهم ومحشرهم إلى أرض المحشر على أحوال مختلفة، على أحوال مختلفة هي في جملتها ثلاثة أحوال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. ويحشر بقيتهم النار ثلاث أحوال، يعني وكأن عندما يحصل طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة وكذا يبدأ الناس في الذهاب والقصد إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. فالمؤمنون منهم الذين لا يزال منهم بقية في على وجه الأرض فإنهم يحشرون راغبين راهبين، يعني ينطلقون إلى أرض المحشر على هذا الحال. وهناك من يحشرون إلى أرض المحشر في حال من الاضطراب، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، ونحو ذلك. وتحشر بقيتهم النار كما في رواية أخرى أو في حديث آخر قال تقيل معهم حيث قالوا وتسير معهم حيث ساروا، أو كما قال النار هي التي تحشر الناس. يعني تصور هذا المشهد، مشهد عجيب جدا، أن يحشر الناس مثلا اللي جايين من اليمن رايحين الشام، النار تظل تطردهم وهم يعني أمامها تسوقهم النار إلى أرض المحشر، حتى يحشر الناس جميعا في أرض المحشر وهي أرض الشام. أرض الشام يعني اللي هي الآن تسمى بسوريا و الأردن وفلسطين، هذه تسمى أرض الشام، ولبنان ونحو ذلك، هذه المنطقة تسمى أرض الشام وهي أرض المحشر والمنشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذه الأحاديث يقول في هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الزمان من أقطار الأرض إلى أرض الحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. ثم قال باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، أي لا تقوم الساعة حتى تحدث هذه النار، أي النار التي من شدتها تخرج هذه النار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، يعني الإبل بحيث أنها واقفة في بصرة، يعني الإبل واقفة في بصرة، هذه الإبل بعيدة جدا عن المدينة طبعا، هذه الإبل ناحية الشرق يعني ناحية العراق، فهذه الإبل وهي واقفة النور الذي ينبعث من النار التي في المدينة أو حول المدينة هذه النار يضاء لها أعناق الإبل في بصرة، وهذا يدل على أنها نار عظيمة جدا جدا، بحيث أن هذه النار لمسافات طويلة وبعيدة جدا أميال، ونارها وضياؤها أو ضوءها يصل إلى هذا القدر، ولذلك هي نار عجيبة. يعني كان من أجل ذلك أن ذكرت من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. ولكن هذه النار غير التي وردت في الباب الذي قبل ذلك. نتنبه إلى أن هذه النار في هذا الحديث هي ليست النار التي في الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. لا، هذه النار غير هذه، ليست تلك النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم، دي في آخر ساعات الدنيا، آخر ساعات الزمان. إنما هذه النار الموجودة في الحديث الثاني هذا: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. الظاهر أن هذه النار هي التي ظهرت في زمن تقدم، ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. فهذه النار تكلم عنها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، وأنها وقعت، وأنها نقل ذلك عنها العلماء والمؤرخون، وكانت سنة 654 من الهجرة، سنة 654 من الهجرة. تحدث عنها العلامة شهاب الدين أبو شامة المقدسي وغيره يعني من العلماء، والإمام ابن كثير نقل هذه الأخبار كلها في كتاب البداية والنهاية في أحداث هذه السنة، سنة 654. فمن شاء يعني يرجع إلى البداية والنهاية في ذلك. فهذه النار ذكر يعني من ذكر ذلك من العلماء أنها كانت عظيمة جدا، حتى أن الناس كانوا يستضيئون بها في المدينة. الناس في المدينة ما كانوش بيحتاجوا إلى إضاءة، اللي عايز يعني يعمل أي شيء بالليل، النار هذه كانت عظيمة جدا. حتى أنه حكى أهل بصرة أن آثار هذه النار كان يصل إليه. فهذه النار غير التي تكون في آخر الزمان. ثم قال: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. ليست السنة، والمقصود بالسنة هنا الجد والقحط الذي يصيب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست السنة بأن لا تمطر، لا أبدا، ينزل المطر، ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا، بحيث أنه الأرض ترفض أن يخرج شيء منها، نسأل الله العفو والعافية. لكن ما مناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة؟ الحقيقة أنه الحديث المباشر لهذه الترجمة أو المناسب لهذه الترجمة لم يذكره هنا المختصر، وإن كان في الأصل ذكره مسلم رحمة الله عليه، مذكور في الأصل في كتاب مسلم في الأصل. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما ذكره أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن، أي مساكن المدينة، تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. ويهاب قال في الحديث يعني قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ يعني إهاب دي أو يهاب دي، المنطقة دي بينها وبين المدينة قدي؟ قال: كذا وكذا ميلا، كذا وكذا ميلا. هذا الحديث أنسب للترجمة، يعني باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه العمارة ستتوسع في المدينة حتى تصل عمارة الناس للمدينة إلى منطقة تسمى إهاب أو يهاب. هذه المنطقة بعيدة عن المدينة كذا وكذا ميلا كما قال التابعي رحمه الله تعالى. وهذا في الحقيقة شيء موجود، هذا شيء مشاهد موجود واقع، إن المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن مساحة المسجد النبوي الآن، هي دي كانت المدينة كلها عن أولها عن آخرها، كانت هذه هي المدينة اللي هو المسجد النبوي. الآن المدينة لها أطراف شاسعة، وهذا من على ما وهذا من يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دلالات النبوة، أن بلغت عمارة المدينة إلى هذه المنطقة إهاب هذه أو يهاب، بل تجاوزتها الآن. أما الحديث الآخر فكأن والله أعلم المناسبة له ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، إنه مما يكون من حال المدينة في آخر الزمان إنه هيحصل جد، مما يتعلق بعمارتها أيضا إنه هيحصل جد، وإلا لا أدري والله أعلم ما هي المناسبة. وإلا مسلم رحمه الله في آسف المولى رحمة الله عليه في الشرح لم يذكر شيئا حول ذلك، وهذا الحديث تفرد به مسلم، تفرد به مسلم، ولم أقف على شرح يعني تفصيل لهذا الحديث. ثم قال: باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا. باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذه المسألة وردت فيها أحاديث كثيرة، وهي مسألة كون الفتنة من المشرق، وأن المشرق هو يعني الجهة التي دائما تأتي منها الفتن على الأمة الإسلامية خصوصا، والتاريخ مليء بذلك. يعني من تتبع التاريخ فإنه يرى ذلك واضحا جليا. ومن يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال يوما: رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق. وفي هذا الحديث قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يعني تأتي من المشرق دائما. ولذلك من استقرأ التاريخ علم أن الفتنة كلها تقريبا كانت من جهة المشرق التي مرت بها الأمة، فمن هناك يعني من المشرق ثارت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، كما ذكرنا قبل أذان العشاء إنه من تتبع التاريخ وجد أن الفتن التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على الخصوص أكثرها إن لم يكن كلها تقريبا من جهة المشرق. فعلى سبيل المثال نجد أن فتنة مقتل عثمان بدأت أول ما بدأت من جهة المشرق، ثم انضم إليها المصريون وغيرهم من الجهات الأخرى. نجد مثلا من هناك من جهة المشرق خرجت فتنة الحرورية الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوا المسلمين بعد ذلك واستحلوا دماءهم. أيضا من هناك قامت ثورة الزنج في سنة 255 بالبصرة. أيضا من هناك أيضا من المشرق قامت حركة القرامطة، الحركة الإجرامية الباطنية سنة 278 أيضا كانت من المشرق، وفعلوا ببلاد المسلمين ما فعلوا. أيضا من هناك هبت رياح التتار، وما أدراك ما فعل التتار ببلاد المسلمين. أيضا ومن هناك من جهة المشرق ثارت فتنة داعش في هذا العصر، ولا تزال وسيبقى الأمر كذلك، أو سيبقى الأمر يعني الفتن تأتي من المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي رايات الدجال أيضا من المشرق. الدجال إذا ظهر ظهر من جهة المشرق، وأول رايات الدجال ستكون من جهة خراسان، هي إيران الآن موجودة الآن. فيعني هذا الحديث أيضا فيه علامة من علامات النبوة ودليل من دلائل النبوة. ثم قال: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. ذا الخلصة ده صنم كان يعبد قديما في اليمن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، يعني فيش حد خلاص هيعبد أصنام تاني بعد كده خلاص. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني بالفعل سيكون هذا زمن إلى أن يشاء الله تعالى. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. طيب، هذا الحديث مش ملوش شاهد أوي مباشر للترجمة. الحديث اللي هو مباشر للترجمة مذكور في الأصل ولم يذكره المختصر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبد في دوس في الجاهلية. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات يعني عجز المرأة، يعني مقعدة المرأة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف أن النساء في أو الناس سيرجعون إلى الشرك في آخر الزمان حتى يطوفون كما يطاف بالبيت حول هذا الصنم، حتى أن النساء وهن يطوفن أجسادهن تهتز بطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ذلك، إنه هذا سيكون في آخر الزمان. وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن البشرية ستعود في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان، وهذا في الحقيقة نسأل الله العفو والعافية آثار أو يعني مقدماته موجودة، يعني حتى في بلاد المسلمين نحن نرى الآن في بلاد المسلمين التعظيم للأصنام بدأ يعود مرة أخرى. نجد الأصنام المنتشرة في الميادين في بلاد المسلمين، نجد الأصنام التي اتخذت كرموز لكثير من الأمور، نجد الأصنام التي صارت يعني معظمة ولها مكانة وجلالة ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من علامات الساعة أن يبدأ الناس في الرجوع إلى عبادة الأصنام مرة أخرى، فنسأل الله العفو والعافية. نقف على باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فأتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.